بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: الحادي عشر، ثم حرف عطف للتشريف في الإعراب والحكم والمهلة على الصحيح وللترتيب خلافا للعباد. طيب، انتهينا من معاني عشر حروف، ونبدأ إن شاء الله في الحرف الحادي عشر وهو ثم. بين لنا الشيخ رحمه الله أن ثم حرف عطف يفيد التشريك في الحكم والإعراب. تقول: جاء زيد ثم عمرو، فأنت تخبر بأن مجيء وقع من كليهما، يشتركان في الحكم الذي هو المجيء، ويشتركان في الإعراب، الأول مرفوع والثاني مرفوع، جاء زيد ثم عمرو. هذا محل اتفاق، العطف والتشريك في الحكم والإعراب هذا محل اتفاق. تأتي مسألتين يختلف فيهما: هل ثم تفيد المهلة والتي يقال عنها التراخي، ماشي، الصحيح أنها تفيد المهلة، وقيل لا تفيد. طيب، هل هي تفيد الترتيب؟ الأصح أنها تفيد الترتيب، وقيل لا تفيد الترتيب. يبقى المسألة الأولى محل اتفاق أنها تفيد التشريك في الحكم والإعراب، ثم بعد ذلك اختلفوا هل تفيد المهلة اللي هي التراخي، فعلى قولين أصحهما نعم تفيد المهلة التراخي. طب هل تفيد الترتيب؟ على قولين أصحهما نعم تفيد الترتيب. وقلنا الشائع على الألسنة مهلة بضم الميم، وفي الحاشية قال إن هي تضبط بالفتح أولى، أو الصحيح في ضبطها إن هي تضبط بالإيه؟ بالفتح. وقال المهلة هي عكارة الزيت، المهلة بضم الميم كالمهل يغلي في البطون، ماشي، المهلة هي عكارة الإيه؟ الزيت، لكن هي مهلة بمعنى التراخي بفتح الإيه؟ الميم، وكان ده خلاف الشائع على الألسنة. تقول: جاء زيد ثم عمرو، إذا تراخى مجيء عمرو عن مجيء زيد، وخالف بعض النحاة في إفادتها الترتيبة كما خالف بعضهم في إفادتها المهلة، قالوا: لمجيئها لغيرها. لمجيئها إيه؟ لغيرها، لغيرهما أحسن، نعم ماشي، لغيرهما، لغير المهلة ولغير الإيه؟ لغير الترتيب. كقوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. والجعل قبل خلقنا، وهو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. قال الشيخ: والجعل قبل إيه؟ قبل خلقنا. خلق الله آدم ثم جعل زوجه من ضلعها، ثم بعد ذلك كان خلق البشر من آدم وإيه؟ وحواء. فالجعل المذكور يعني خلق آدم وجعل زوجته منه، هذا سابق على خلقنا، ومع ذلك قال إيه؟ هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. أيهما أسبق؟ جعل منها زوجها أسبق من إيه؟ إذن هي لا تفيد الترتيب، هنا ليس ترتيبا، ماشي، وسيأتي الجواب، يعني هذا بس تقرير الأمر، ثم بعد ذلك إيه يأتي الجواب. قال: طيب، والجعل قبل خلقنه، إذن هي لا تفيد الترتيب. في الآية: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل ثم جعل ثم نور، إيه صححوه، أنا لا أتكلم في وجعل. وعندك إيه سورة إيه؟ لا، هي الزمر 6. هو طبعا ايه في خطا في الاستشهاد بالايه، هو عندك كتب بها بالواو، ونحن نتكلم على ثم. طيب، الايه التي فيها ثم ليست الاعراف، هي ايه؟ سوره الزمر رقم 6. تمام كده. طيب يبقى افدناكم في تصحيح الكتاب ماشي. قال وكقول الشاعر كهز الرديني تحت العجاج جرى في الأنابيب ثم اضطرب. هو في هذا البيت يتكلم على الرمح، على الرمح، والرمح يصنع من خشبة، من قصبة، أنا أقرب شبهها، تعرفون القصب الذي يصنع منه العصير كيف شكله؟ طويل وفقرات، ماشي، فقرات، هذه الفقرات نحن نقول عنها إيه؟ تسموها ماذا؟ بنقول عليها عقل، ماشي؟ عقل، عقل، كعقل الإصبع كده، عقل كعقل الإيه؟ الإصبع. هذه كل عقلة من هذه في اللغة تسمى أنبوب، تسمى أنبوب. يبقى العقلة الأولى أنبوب والثانية أنبوب والثالثة أنبوب، يبقى هذه إيه؟ هذه العقل التي تكون في عود القصب، هذه العقل يقال لها إيه؟ أنابيب، يقال لها إيه؟ أنابيب. طبعا الرمح فيه مرونة، فهو لو أنا هززته هكذا يضطرب يمنة وإيه؟ ويسر. فهو يقول إيه؟ كهز الرديني هذا الرمح. طب عندما أهز العقلة الأولى تتحرك، وعندما تتحرك تنتقل الحركة منها إلى العقلة الثانية، ومن الثانية إلى الثالثة، ومن الرابعة إلى الخامسة، وهكذا. هذا الهز يجري في الأنابيب، فماذا يحصل لها؟ تضطرب، ويعقب ذلك فورا اهتزاز الايه؟ الرمح بكامله. يبقى اهتزاز الرمح بكامله نشأ من ايه؟ من انتقال الحركة من الأنبوب الأول إلى الأنبوب الثاني إلى الأنبوب السادس. فهمتم كذا؟ مثل الأمواج. نعم. فالحركة بدأت في العقلة الأولى وانتقلت منها إلى الثانية إلى الثالثة، وبمجموع هذه الهزات اهتز الايه؟ الرمح اللي هو الرديني. ماشي؟ فبيقول ايه؟ كهز الرديني، الرمح اللي هو منصوب المنسوب لقبيلة ردينة، ماشي، وكانت تعرف بصناعة الايه؟ الرماح. كهز الرديني تحت العجاج جرى في الأنابيب، هذا الهز جرى في الأنابيب العقل، ماشي، ثم اضطرب الرديني. فالشيخنا بيقول ايه؟ واضطراب الرمح يعقب جري الهز في أنابيبه. فهمت هذا؟ واضطراب الرمح بكامله يحصل متى؟ يأتي يمنة ويسرة هكذا، يحصل فورا، يعقب يعني يحصل فورا، يعقب جري الهز في أنابيبه. هذا الهز تنتقل في الأنابيب، أنبوب بعد أنبوب، وبعدها فورا يحصل إيه؟ الاضطراب في الرمح إيه؟ بكامله. طيب هل هنا ثم اضطرب، هل اضطراب الرمح بينه وبين هز الأنابيب مدة طويلة؟ لا، وإنما إيه؟ إذن هي هنا أفادت التعقيب ولم تفد التراخي والمهلة. فهمتم الشاهد؟ الآية الأولى، الآية الأولى ليس فيها ترتيب، هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، إذن ثم لا تفيد الترتيب بدليل الآية. والبيت فيه أن ثم جاءت للتعقيب ولم تأتي للمهلة والتراخي، إذن ثم لا تفيد المهلة ولا التراخي، بدليل أنها تستعمل في التعقيب، وبدليل أنها تستعمل في غير الترتيب، عدم الترتيب. فهمتم هذا؟ فهمتم؟ يبقى استشهاد بالآية على عدم إفادتها الترتيب، واستشهاد بالبيت على عدم إفادته المهلة والتراخي. طيب هكذا قررنا الأدلة، الآن نريد أن نجيب عنها، لأنك قلت أنت تقول هي تفيد الترتيب وتفيد المهلة، وأجيب بأنه توسع فيها بإيقاعها موقع الواو في الأول والفاء في الثاني. حاصل هذا الجواب أنك تقول أنا أسلم أن ثم في الآية ليست للترتيب، وهذا وضع مجازي ليس وضع حقيقي، فهي وضعت موضع الواو في الأول، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، والواو لا تفيد الترتيب، فيبقى هو وضع ثم موضع الواو التي لا تفيد الترتيب مجازا، ونحن لا نتكلم في المعاني المجازية، نتكلم في المعاني الحقيقية. وأجيب في الثاني بأنه وضع ثم الدالة على التراخي موضع الفاء التي هي للتعقيب مجازا، ونحن نتكلم في المعاني الحقيقية لا نتكلم في المعاني المجازية. وأجيب بأنه توسع فيها في إيه؟ في ثم بإيقاعها، بإيقاع ثم موقع الواو التي لا تفيد الترتيب في الأول، والفاء التي تفيد التعقيب للتراخي في الثاني. هذا جواب. وتارة يقال إنها في الأول ونحوه للترتيب الذكري. هذا جواب ثاني. جواب إيه؟ ثاني. في حاجة اسمها الترتيب الذكري. الترتيب الذكري هو أن ترتب، أنا أريد أن أخبر عن شيء أول، وبعد ذلك أخبر عن شيء ثاني، وبعد ذلك أخبر عن شيء ثالث. أنا أرتب بحسب ما أريده، أن أذكر هذا أولا ثم هذا ثانيا ثم هذا ثالثا، ولا عبرة بأن الأول وقع قبل الثاني أو الثاني وقع قبل الثالث. يبقى أنا لا أتكلم على الترتيب في الواقع، أنا أتكلم على الترتيب في الذكر. أنا أريد أن أخبر عن الأول، اهتمامي بالأول أكثر من اهتمامي بالثاني، فأنا أخبر عن الأول ثم أخبر عن الثاني، وربما يكون الثاني وقع قبل الأول. ويذكرون في ذلك بيت الشاعر: إن الذي ساد، يعني صار سيدا، ثم ساد أبوه، ثم ساد بعد ذلك جده. فهمت هذا؟ من الذي ساد أولا؟ الجد، ثم ساد الأب، ثم ساد الابن. لكن أنا لي غرض في أن أخبر، الممدوح هو الابن، والأب والجد ماتا، أنا لا يعني أنا يعنيني الآن أن أخبر عن الأول، فأقول إن الذي ساد، وسيادته هذه لم تنشأ طفرة، وإنما هذا المجد متأصل عندهم، فأقول ثم ساد أبوه، ثم ساد بعد ذلك جده. قال لك هذا ترتيب ذكري فقط، لكن هو في الواقع على خلاف ذلك. فنقول لنا أن نقول في الآية الأولى نعم ثم هنا للترتيب، لم تخرج عن إفادتها الترتيب، ولكن الترتيب الذكري لا الترتيب الواقعي، للترتيب الواقعي. هذا جواب إيه؟ يصلح في الأول. قال: وتارة يقال إنها في الأول في الآية الكريمة ونحوه للترتيب الذكري كما شرحت. نقصد الترتيب على الإطلاق، سواء كان ترتيبا حقيقيا أو ترتيبا ذكريا. قال: وأما مخالفة العبادي، طبعا العبادي ده من متقدمي الشافعية، اللي هو محمد الهروي العبادي، متوفى سنة 1952، حتى لا تتصور إن هو ابن القاسم الإيه العبادي، ابن القاسم العبادي من متأخري المتأخرين. ماشي. ولها له كتاب طبقات الشافعية، وهو من المتقدمين، يعني متقدمين جدا يعني. قال: وأما مخالفة العبادي من متقدم الشافعية فمأخوذة من قوله كما في فتاوى القاضي الحسين، ماشي، القاضي حسين المروزي، عنه في قول القائل: وقفت هذه الضيعة على أولادي ثم على أولادي بطنا بعد بطن، إنه للجميع، كما قاله هو وغيره فيما لو أتى بدل ثم بالواو قائلين: إن بطن بعد بطن فيه بمعنى ما تناسب، أي للتعميم، وإن قال الأكثر إنه للترتيب. طيب خلينا نشرح الفرع ده. أنت بتقول إيه؟ هنشرح الفرع بصورتين أو بالحالتين. أن نستعمل الواو وأن نستعمل إيه ثم. فنستعمل الواو التي هي لا تفيد ترتيبا. لو قلت وقفت على أولادي وعلى أولاد أولادي بطنا بعد بطن، بطنا بعد إيه؟ بعد بطن. الشافعية اختلفوا الوقف يصرف لمن؟ فأكثر الشافعية في سورة الواو قالوا الوقف يصرف إلى الأولاد فقط، فإذا ماتوا وفنيت الطبقة الأولى يصرف إيه؟ لأولاد الأولاد. يبقى أولاد الأولاد لا يستحقون شيئا مع وجود الأولاد، ده أكثر الشافعية. طب العبادي وغيره قالوا قوله بطنا بعد بطن ليس المقصود بها الترتيب، وإنما المقصود بها التعميم، يعني أعطوا جميع أولادي وأولادي أولادي. طيب إذا قلنا أنها للتعميم وليست للترتيب، بطنا بعد بعد بطن المقصود بها تعميمهم لا ترتيبهم، المقصود بها التعميم لا الترتيب، يعني مش البطن الأول ثم البطن الثانية، لا البطن الأول والبطن الثانية والثالثة، يعني ما تناسلوا، يعني الأولاد وأولاد الأولاد وأولاد أولاد الأولاد. فقال على ما ذهب إليه العبادي وغيره أنا في هذه الصورة تصرف لأولاد الأولاد مع وجود الأولاد، على القول الأول أولاد الأولاد لا يستحقون شيئا مع وجود الأولاد، على قول العبادي لا يستحقون، والمقصود التعميم ليس الترتيب. طب هذا يعني ربما يكون قريب من العبادي في الواو. قال مثله في ثم، وقفت على أولادي ثم على أولادي أولادي بطنا بعد بطن، ثم هذه للإيه؟ للترتيب، وبطنا بعد بطن يفهم منها أيضا الترتيب كما فهم الأولون منها الترتيب. فالعبادي قال هي هنا أيضا للتعميم، ويصرف الوقف لأولاد الأولاد مع وجود الأولاد. وغيره غير العبادي يعني ربما يكون قد يكون شبه متفرد بهذا القول، غيره قالوا لا هنا ثم للترتيب وبطنا بعد بطن لتأكيد الترتيب، فلا يستحق أولاد الأولاد شيء مع وجود الأولاد. فهمتم هذا؟ أخذنا من هذا الكلام، المصنف أخذ من هذا الكلام أن العبادي عنده ثم ليست للترتيب، بدليل أنه قال أن أولاد الأولاد يستحقون مع وجود الأولاد، وكأنه سوى بين وقفت على أولادي ثم على أولادي أولادي، سوى بينه وبين قوله وقفت على أولادي وأولادي أولادي. فالشيخ المصنف أخذ من هذا أن العبادي من متقدم الشافعية يرى أن ثم ليست للترتيب، فقال وللترتيب خلافا للعبادي، قال لهذا القول لم يصرح بالعبادي، وإنما أخذ من هذا الفرع الإيه؟ الفقهي. فهمتم؟ الثاني عشر، حتى لانتهاء الغاية غالبا، وهي حينئذ إما جارة لاسم صريح نحو سلام هي حتى مطلع الفجر، أو مصدر مؤول من أنوى الفعل لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، يعني حتى رجوع إيه؟ موسى، أي إلى رجوعه. وإما عاطفة لرفع إيه؟ أو إما عاطفة لرفيع أو دنيء، تقول مات الناس حتى العلماء، تعطف ماذا؟ رفيع، ماشي. وقادم الحجاج حتى المشاة، حتى المشاة تعطف المشاة عطف وضيع على إيه؟ على شريف. وقادم الحجاج حتى الإيه؟ حتى المشاة. يبقى المثال الأول لعطف الرفيع، والمثال الثاني لعطف الإيه؟ الدنيء. طيب يبقى احنا كده ممكن نكون انتهينا من المعنى الاول من معاني حتى، وهي انها تاتي لانتهاء الايه؟ انتهاء الغايه. ومعنى انها تاتي بمعنى لمعنى انتهاء الغايه انها تكون بمعنى الى، يعني إذا قلنا إن حتى تأتي لانتهاء الغاية فهي بمعنى إيه؟ بمعنى إلى. طب قال الشيخ ومجيئها لهذا المعنى ليس دائما وإنما هو غالبا، مجيئها لهذا المعنى غالب وليس إيه؟ وليس دائم. وأتى بأحوالها، إما أن تكون جر الاسم صريح سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني إلى مطلع الفجر، طب بعد مطلع الفجر ينتهي الإيه؟ ينتهي الحكم. أو تكون جرة للمصدر المؤول من أنو الفعل، حتى نبرح عليه، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع. أنت تعرف يرجع إيه؟ فعل مضارع منصوب بإيه؟ بأن مضمرة بعد حتى، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى. طب أن المضمرة هذه مع يرجع تقدر برجوع، بإيه؟ برجوع. وحتى هنا بمعنى إلى، يبقى لن نبرح عليه عاكفين، سيظل اعتكافنا على هذا العجل، هم يتكلمون عن العجل، لن نبرح عليه عاكفين، سيظل عكوفنا على هذا العجل إلى رجوع موسى، يبقى حتى بمعنى إلى، والمصدر المؤول أن يرجع مؤول بإيه؟ بالرجوع. قال لي طيب هي هنا لانتهاء الغاية. قال لي وأيضا وإما عاطفة، يعني هي تأتي بمعنى انتهاء الغاية جرة، وتأتي بمعنى انتهاء الغاية عاطفة، ماشي. مات الناس وبلغ الموت مداه، وبلغ الموت نهايته، وبلغ الموت غايته، حتى إن العلماء أيضا ماتوا. فهمت معنى الغاية؟ طيب قدم المشاة وغاية مجيئهم أن المشاة اللي هم أبطأ الناس قد إيه؟ قد قدموا. فهمتم هذا؟ يبقى هي معنى الغاية هنا أن الموت بلغ غايته حتى مثل إيه؟ العلماء، وقدوم الحجاج بلغ غايته حتى المشاة أيضا جاءوا. خلاص كده؟ وإما وهي أيضا الابتداء، ما زالت الابتداء الغاية، وما زالت انتهاء الغاية، وإما ابتدائية، وإما ابتدائية وتفيد انتهاء الغاية، بأن يبتدأ بعد، بأن يبتدأ بعدها، يبتدأ بعدها جملة إيه؟ اسمية، يعني وإما ابتدائية بأن يبتدأ عندك كده، يبتدأ بعدها جملة إيه؟ اسمية. طيب يبقى هي تأتي حتى وبعدها جملة اسمية مستأنفة، جملة اسمية إيه؟ مستأنفة، أو جملة فعلية مستأنفة. يبقى بأن يبتدأ بعدها جملة إيه؟ اسمية، جملة إيه؟ اسمية. قال فما زالت القتلى تمج دماءه بدجلة حتى ماء دجلة أشكر. كأن هذا البيت وارد في التتار، وإن القتلى تمج تنفض الدماء، تجري الدماء من عروقهم، ولكن لا تجري من عروقهم في عروقهم، تجري من عروقهم في النهر. فما زالت القتلى تمج، يصب تصب هذه العروق تصب الدماء في نهر دجلة إلى أي غاية؟ إلى أن أشكل ماء دجلة، صار ماء دجلة كالإيه؟ كالدم. فهمت كده؟ يبقى نهاية المج، نهاية مج الدماء أو غاية مج الدماء هو إشكال ماء إيه؟ دجلة، حتى لا نستطيع أن نميز بين ماء وإيه؟ ودم. فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكله. قال لي ماء دجلة جملة مستأنفة مبتدأ وخير وخبر، وحتى هنا عطفت جملة إيه؟ جاءت ابتدائية وبعدها جملة اسمية مستأنفة، وهي هنا الابتداء الإيه؟ وهي هنا لانتهاء الغاية. قال لي طيب تأتي لانتهاء الغاية جارة لاسم صريح أو اسم مؤول، وتأتي لانتهاء الغاية عاطفة، وتأتي لانتهاء الغاية ابتدائية، تأتي بعدها جملة يبدأ بعدها بجملة اسمية أو يبدأ بعدها بجملة فعلية، نحو مرض فلان حتى لا يرجون، هو مرض وبلغ المرض به مبلغا، غاية هذا المرض أنهم خلاص يأسوا إيه؟ يأسوا من شفائه حتى لا يرجون، لا يرجون عودته إلى الشفاء أو إلى الدنيا. فهمت هذا؟ هنا أيضا الانتهاء الغاية، هي هنا ابتدائية ابتدائية لانتهاء الغاية. طيب انتهينا من المعنى الأول أن حتى تأتي لانتهاء الغاية غالبا، وهي في هذا المعنى تنقسم إلى جارة وعاطفة وابتدائية. وتأتي للتعليل، تأتي إيه للتعليل، وهذا هو المعنى الثاني من معانيها. يبقى ما سبق تفصيل للمعنى الأول. طب المعنى الثاني من معاني حتى، قال وللتعليل نحو أسلم، لماذا؟ قال لي حتى تدخل الجنة، لأجل أن تدخل الجنة، وهي هنا بمعنى اللام، يعني أسلم لتدخل الجنة أي لتدخلها. ونذر، نذر إيه عندك؟ ونذر الاستثناء، ونذر للاستثناء، يعني ونذر مجيئها للاستثناء، نذر تقدير الكلام، ونذر للاستثناء يعني ونذر مجيئها للإيه؟ نحن يعني من هذا النادر، وهو مجيء حتى بمعنى إلا، تأتي بمعنى الاستثناء بمعنى إلا، قال لي هذا من النادر، ومنه قول الشاعر ليس العطاء من الفضول، ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. الفضول اللي هو إيه؟ ما زاد من المال. فيقول الشاعر يقول لك إيه، إذا كنت تعطي وتنفق وتغدق على الناس من زائد مالك فهذا ليس فيه عظيم كرم، وإنما عظيم الكرم هو إيه؟ أن تجود من أصل مالك، من قليل مالك، لا من زائد إيه؟ مالك. يقول لك ليس العطاء من الفضول سماحة إلا أن يعني حتى بمعنى إيه؟ إلا أن تجود وما لديك قليل. في بيت لبشر بن برد في نفس المعنى ربما أذكره لكم، يعني إلا أن تجود وهو استثناء مقطع ويؤخذ. طب ليه هو استثناء مقطع؟ ما سبق العطاء من الفضول، وما يأتي العطاء من القليل. ويؤخذ من صنيع المصنف أن مجيئها للتعليل ليس بغالب ولا نادر، ليس بغالب ولا نادر. إذا لم يكن غالبا يكون نادرا، إذا لم يكن غالبا ولا نادرا ماذا نسمع؟ ألا متوصف، يعني مجيئها للتعليل بين الغالب والإيه؟ والنادر. تأتي يعني ليس بغالب ولا نادر بل كثير. هو هنا في الحاشية يقول بل متوسط، ماشي. بناني. طيب بيقول ونذر للاستثناء، ماشي. هو الاستثناء المنقطع، هو قال لك ايه؟ قال لك حتى الانتهاء الغايه غالبا ومجيئها للاستثناء نادر. وقال أنها تأتي للتعليل وسكت. هو المصنف عمل كده، قالك تأتي لانتهاء الغاية غالبا، وتأتي بمعنى الاستثناء نادرا، وتأتي للتعليل وسكت. فيبقى معنى ذلك لو كان غالبا لأدخلها مع انتهاء الغاية، ولو كان نادرا لأدخلها مع الاستثناء. هو لم يدخلها مع هذه ولا تلك، ماشي؟ طبعا الغالب بمعنى الكثير يعني ماشي. إلا, إلا, إلا, إلا إن هو يكون شيخ الإسلام يريد أن يقول أن القول بأنها تفيد التعليل متوسطا هذا لا وافق عليه. هي تفيد، فهم؟ هي تفيد التعليل كثيرا، فهمت؟ يعني هذا لا يؤخذ من كلام الشيخ، هذا لو أخذ من كلام الشيخ فأنا لا أوافق عليه. لو أخذ من كلام الشيخ أنها لا غالبا ولا نادرا، يعني لا كثيرا ولا قليلا، متوسطا، أنا لا أوافق على إيه؟ على هذا. حتى بمعنى الاستثناء، هذا الاستثناء يكون دائما منقطع ويكون متسلسل. يعني هي في البيت ليس عندي تحرير، لكن هي في البيت للاستثناء الايه المنقطع، واظن يغلب عليها هذا، يعني ان هو يكون الاستثناء منقطع. طيب الثالث عشر، رب للتكسير نحو، طبعا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. طيب خلي بالك من حاجة، ربما تقرأ مخففة ومثقلة، وكل القراءتين في السبع، كل القراءتين في الايه في السبع. فهو احنا قراءة حفص ربما بالتخفيف، قراءة غيره اظن ابن كثير ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فهو اتى بها على قراءة الايه التجديد، على قراءة الايه التجديد، ماشي؟ ويجوز فيها التخفيف، يعني رب مع ما يجوز تجديدها ويجوز ايه تخفيفها، ماشي؟ يبقى لك ان تقرأ بهما، ربما مخفف ربما، او ربما مشددة، كلاهما ايه قرئ بهما. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، او ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال فإنه يكثر منهم تمني ذلك يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين. التخفيف إذا اتصل بميم فقط. التخفيف مع إذا اتصلت بما. طيب قال لي ربما في الآية تفيد التقليل ولا تفيد التكسير؟ تفيد التكسير، لأن أهل النار إذا عينوا أحوالهم وأحوال أهل الجنة في الجنة ينعمون، يتمنون كثيرا لو كانوا إيه لو كانوا مسلمين. هذا التمني الكثير ها عبر الله عز وجل عنه إيه بربما، ربما أن يكسروا منهم ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال فإنه يكثر منهم تمني ذلك يوم القيامة إذا عينوا حالهم وحال المسلمين. وللتقليل وقوله ألا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبوان، ماشي؟ قال أراد عيسى وآدم عليهما السلام ألا رب مولود وليس له أب، عيسى عليه السلام مولود وليس له إيه وذي ولد يعني له أبناء لم يلده أبوان. آدم عليه السلام له أولاد ونحن من جملتهم، ماشي؟ هذه معلومة جديدة. ولكنه ليس له إيه؟ ليس له أبوان. قال لي طيب هل هذا كثير أم قليل أن يكون المولود ليس له والد؟ قليل. قال لي قليل، وأن لا يكون له ولد والدان ليس له أب ولا أم، قال لي هذا نادر، حتى لم يوجد منه إلا فردان، عيسى عليه السلام في الأول وآدم عليه السلام في الإيه في الثاني. قال لي يبقى رب هنا أن يقع ذلك قليلا، يقع ذلك نادرا، لم يقع في الأول إلا لعيسى، ولم يقع في الثاني إلا لآدم عليه السلام. مفهوم هذا؟ إيه؟ ويفهمه من السياق التقليل والتكثير. نعم. ولا تختص بأحدهما خلافا لزاعم ذلك، لأن المسألة مسألة خلافية، مسألة إيه؟ خلافية. زعم قوم أنها للتكسير دائما، للتكسير إيه؟ دائما. قال لك ربما يود الذين كفروا وكانوا مسلمين وهي لا تفيد إلا التكسير. طب والأمثلة التي جاءت فيها للتقليل هو إيه؟ لا يعبأ بها ولا يقيم لها إيه؟ وزن. وكأنه لم يعتد بهذا البيت، ألا رب مولود ليس له إيه؟ أب. لم يعتد بهذا البيت ونحوه. وآخر قال إنها للتقليل دائما، أنها للتقليل إيه؟ دائما. وقرره في الآية بأن الكفار تدهشهم أحوال يوم القيامة فلا يفيقون حتى يتمنوا ما ذكر إلا في أحيان قليل. يبقى القائل الثاني قال لي لا، رب للتقليل، رب لإيه؟ للتقليل. قلنا له ربما يود الذين كفروا وكانوا مسلمين. قال هم لا يتمنون ذلك إلا قليلا. طب كيف ذلك؟ قال تدهشهم أحوال الإيه؟ الآخرة فلا يفيقون من هذه الدهشة إلا في أحيان قليلة. في هذه اللحظات التي يفيقون فيها من هول يوم القيامة يتمنوا لو كانوا إيه؟ مسلمين، يتمنون لو كانوا مسلمين. هذه اللحظات على كل هي إيه؟ قليلة. وعلى عدم الاختصاص قال بعضهم التقليل أكثر، وابن مالك نادر. يعني تلخص لنا من ذلك إيه؟ رب للتكسير دائما، رب للتقليل دائما. رب تأتي لكلا المعنيين، رب تأتي لإيه؟ للتكسير ولإيه؟ وللتقليل. بعضهم يقول تأتي للتكسير كثيرا وللتقليل قليلا، وبعضهم يعكس يقول رب للتكسير قليلا وللتقليل إيه؟ كثيرا. يبقى تحصل لنا من هذا أربع إيه؟ أقوال. ربما ينجح المهمل، هذا إيه؟ هو المهمل ينجح كثيرا؟ ينجح قليلا. يبقى ربما ينجح الإيه؟ ربما ينجح المهمل هنا إيه؟ للتقليل. المهمل، المهمل الذي لا يذاكر. لا، المهمل، المهمل الذي لا يذاكر. ربما ينجح المهمل الذي لا يذاكر، هذا إيه؟ قليل. طيب الرابع إيه؟ الرابع عشر. خلاص كده، احنا كده فهمنا للشيخ ابن مالك بيقول انها للتكسير كثيرا وللتقليل ايه؟ قليلا. الرابع عشر، على الاصح انها قد تكون بقلة اسما بمعنى فوق، بان تدخل عليها من نحو غدوت من على السطح، أي من فوقه. خلي بالك من حاجة، قال لي أحيانا من تدخل على على، وإحنا عندنا قاعدة أن الحرف لا يدخل على الحرف، فهذا جعلنا نضطر أن نقول أن على في مثل هذا المثال ليست حرفا لأن الحرف لا يدخل على الحرف، وإنما هي اسم بمعنى فوق. يبقى غدوت من على السطح يعني من فوق الايه؟ السطح. يبقى على هنا، على هنا اسم ظرف من مكان بمعنى ايه؟ بمعنى فوق. قال لي ولكن هذا ايه؟ هذا قليل، لا يقال الا اذا دخلت من. وتكون بكسرة حرفا للاستعلاء، للاستعلاء حس النحو كل من عليها فان، كل من عليها على الأرض ماشي، خلي بالك دي من مش من، كل من عليها يعني كل من فوق الأرض فان، قال لي يبقى هي هنا حرف يفيد الاستعلاء حسا ماشي، أو معنا نحو فضلنا بعضهم على على بعض. قال لي الفوقية هنا ليست فوقية ليست فوقية مكان، وإنما هي فوقية مكانة، فضلنا بعضهم على على بعض، لا يقف أحدهم بعضهم فوق بعض، ولا يبقى هي هي على هنا أفادت الاستعلاء، بعضهم فوق بعض ليس في المكان وإنما في المكانة. طيب التفضيل في المكانة أو العلو في المكانة، قال لي هذا علو معنوي وليس علو إيه حسي. والمصاحبة، والمصاحبة تمع، وقال لي وآت المال على حبه أي مع حبه، قال لي مع تفيد المصاحبة، جاء زيد مع عمرو يعني جاء مصطحبين، فقال لي وآت المال على حبه أي مع حبه، يبقى هي تفيد معنى المصاحبة كمع، وتفيد معنى المجاوزة كعن، رضيت عليه، رضيت إيه؟ رضيت عليه، هي رضيت عنه، فعلى هنا بمعنى إيه؟ عن. الشعر يقول إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاه، إذا رضيت علي، قالوا رضيت علي بمعنى رضيت عني، فعلى هنا بمعنى عن. وقال الآخر إيه؟ إذا رضيت علي، إذا رضيت علي كرام عشائري فلا زال غضبانا علي ريامه، يعني إذا إذا رضي عني الكرام فلا عبرة بغضب الإيه اللئام، إذا رضي، إذا رضي علي كرام عشائري فلا زال غضبانا علي لئامه، فرضي علي بمعنى رضي إيه عني. والظرفية كفي، مش كفى، الظرفية إيه؟ والتعليل، نعم والتعليل، نحو ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكبروا الله على، قال يعني لهدايته إياكم، يبقى على هنا بمعنى لم الإيه التعليل. والظرفية كفي، نحو ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، أي في حين غفلة من أهلها، في وقت غفلتهم، في وقت غفلتهم ماشي. والاستدراك كلكن، نحو فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه على أنه لا ييأس من رحمة الله، على أنه لا ييأس من رحمة إيه؟ من رحمة الله، أي لكنه لا ييأس من رحمة الله ماشي. طبعا المثال يعني إيه، نحن لا نعلم دخول أحد الجنة ولا النار يعني، بس هو مثال على على أنها هنا بمعنى إيه، بمعنى الاستدراك. معاني، معاني لهذه الحروف تستعمل فيه. طيب خلي بقى مثلا لما تقول ايه مثلا فلان بخيل على انه يغدق على اولاده، على هنا بمعنى ايه؟ لا لكنه، هو هو مع بخله لكنه يغدق على اولاده، ايه وجه الاستدراك؟ إذا كان إذا كان بخيلا فهو يبخل على أولاده وعلى غيرهم، فما أفادته الجملة الأولى أن أستدرك عليه، هو بخيل مع الناس كلهم لكنه مع أولاده ليس ببخيل ماشي. والزيادة، نحو حديث الصحيحين لا أحلف على يمين، والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو إيه؟ خير. لا أحلف على يمين، أي لا أحلف يمينا، فهمت هذا؟ يبقى ممكن نحذف الحرف الجر الزائد أي يمينا. وقيل هي اسم أبدا لدخول حرف الجر عليها، وقيل هي حرف أبدا ولا مانع من دخول حرف على حرف. طيب إحنا عملنا إيه؟ نحن قلنا أنها إذا دخل عليها حرف الجر كانت اسما، وإذا لم يدخل عليها حرف الجر كانت حرفا، هذا ما ذكرناه. متى تكون على اسما؟ إذا دخلت عليها من، ومتى تكون حرفا؟ إذا لم تدخل عليها من. قال لي بعض النحاة قال هي اسم أبدا، والدليل على اسميتها دخول حرف الجر عليها، وحرف الجر عليها لا يدخل إلا على، ودخول حرف الجر من علامات الايه؟ الأسماء. فقال لك لما قالت العرب غدوت من على السطح دل ذلك على أنها ايه؟ على أنها اسم بدخول حرف الجر عليها، ودخول حرف الجر من علامات الأسماء. ما فهمت هذا؟ قال لي طيب. والآخر قال هي حرف ايه؟ أبدا. فقلنا له غدوت من على السطح، قال ما المانع أن يدخل حرف الجر على الجر؟ ما المانع أن يدخل حرف الجر؟ ما المانع أن يدخل حرف على حرف؟ فهمت هذا؟ طبعا كل القولين في طرف، والتوسط هو ما قاله المصنف رحمه الله من أنها تأتي أحيانا نادرا اسما وغالبا حرفا. أما على يعلو ففعل، وعايز أقول إن فرعون على في الأرض، على من على إيه؟ على يعلو. فقد استكمل في الأصح أقسام الكلمة، يبقى على الأصح إن على تأتي فعلا وتأتي اسما وتأتي حرفا، ماشي. أما على يعلو ففعل نحو إن، ومنه قوله تعالى إن فرعون على في الأرض. طيب طبعا من القليل إن تجد كلمة تستوعب إيه؟ أقسام الكلام. وبالمناسبة على غير منفردة، على غير منفردة بأنها تستوعب أقسام الكلام، في أيضا ألفاظ أخرى تستوعب إيه؟ أقسام الكلام. لعلنا نجد واحدة منها في أثناء هذا المبحث، واحدة ثانية ماشي. الخامس عشر، الفاء العاطفة للترتيب المعنوي والذكري وللتعقيب في كل شيء بحسبه. طيب للترتيب المعنوي والذكري، ده المعنى الأول، يعني الترتيب بنوعيه، الترتيب بنوعيه المعنوي والذكري، وللتعقيب في كل شيء بحسبه، ماشي. أنت ماذا تفهم من التعقيب؟ أن شيئا يحصل عقب إيه؟ عقب شيء. هل تفهم من أن الشيء الأول إذا حصل أولا الثانية يقع بعده بلحظة؟ قال لك لا، في كل شيء بحسبه. يقول لك مثلا تزوجت هند فولدت، قال لي الفاء دي أخذت 9 أشهر، هي التعقيب ماشي، بس مش لحظة. ترتيب كل شيء، تعقيب كل شيء بإيه؟ بحسبه. فممكن تبقى الفاء للتعقيب وتستغرق كام؟ 9 أشهر. هو يأتي بالمثال، تقول قام زيد فعمر، إذا عقب قيام عمر قيام زيد، يعني جاء عقبه بعده إيه؟ مباشرة. ودخلت البصرة في الكوفة، إذا لم تكن في البصرة ولا بينهما، يعني أنت تسير فمرت بالكوفة وخرجت منها دخلت الإيه؟ البصرة. قال لي والله إذا لم تمكث في البلد الأولى تقول هذا، دخلت الكوفة فالإيه؟ فالبصرة، لم تجلس في الكوفة ولا بين الكوفة والإيه؟ والبصرة، وإنما تسير سيرا مستمرا. فربما يستغرق هذا السير أياما، ماشي. قال لي يبقى تعقيب كل شيء بإيه؟ بحسبه. وتزوج فلان فولد له، إذا لم يكن بين التزوج والولادة إلا مدة الحمل مع لحظة الوضع ومقدماته، ماشي. يبقى كده هنا في تعقيب، في تعقيب، وإن استغرق إيه؟ تسعة أشهر. والتعقيب مشتمل على الترتيب المعنوي، والتعقيب مشتمل على الترتيب الايه؟ المعنوي. يعني ايه الترتيب المعنوي؟ اللي هو الترتيب اللي احنا ممكن نقول عليه الواقعي. المعنوي هنا بمعنى ايه؟ الواقعي، ان شيئا حصل ثم حصل شيئا بعده. يبقى هنا الترتيب المعنوي بمعنى الترتيب الواقعي الحاصل بالفعل. وانما صرح به المصنف ليعطف عليه الذكري، وهو في عطف، فهمتم ذلك؟ يعني إذا قيل إن التعقيب يغني عن الترتيب المعنوي، فلماذا ذكر المصنف له ترتيب في الواقع؟ قال لك عشان يتأتى له عطف الذكر إيه عليه. طيب قال وهو، أي العطف الذكري، يكون في عطف مفصل على مجمل. خلي بالك من حاجة، إذا كان المفصل هو عين المجمل يبقى لا يوجد ترتيب. المفصل هو عين الايه؟ ما انا اذكر شيئا مجملا ثم اعطفه عليه بالفاء مفصلا، يبقى هذا الشيء الذي افصله هو عين ما اجملته. يبقى اذا المجمل هو عين المفصل، يبقى اين الترتيب؟ الترتيب هنا في الذكر فقط، اذكره مجملا ثم أعقب إجماله بالتفصيل، والمجمل هو عين الإيه؟ المفصل. يبقى إذا لا يوجد ترتيب واقعي، لا يوجد ترتيب معنوي، لأن المجمل هو عين الإيه؟ المفصل، وإنما يوجد ترتيب في الذكر فقط، أذكره مجملا وأعقب بإيه؟ بتفصيله. فهمتم هذا؟ قال لي طيب اديني المثال. قال إنا أنشأناهن إنشاء، الحور العين، فجعلناهن أبكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين. هو انشاناهن انشاء، هذا يعني خلقناهن خلقا، ماشي، اعددناهن اعدادا، ماشي. ما هو هذا الاعداد وما هو هذا الانشاء وما هو هذا الخلق؟ فصل. فجعلناهن ابكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين، يبقى فصل بعده اجمال. قال لي المفصل هو عين المجمل، هل خلقهن الله عز وجل وأنشأهن وأعدهن وبعد ذلك جعلهن أبكار؟ لا، قال لي ده الإعداد والإنشاء هو الجعل المذكور، ولكن الأول مجمل والثاني مفصل. إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا، فقالوا إيه؟ أرنا الله جهرا. قال لي قولهم أرنا الله جهرا هو عين سؤالهم لموسى مسألة أكبر من إيه؟ أكبر من ذلك، ماشي. هي يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، سألوا موسى أكبر من إنزال كتاب من السماء. طب ما هو الذي سألوه موسى وهو أكبر من إنزال الكتاب؟ فصله فقال إيه؟ فقالوا أرنا الله جهرا. فهمت هذا؟ قال لي ما بعد الفاء هو عين ما قبلها، وإنما هو من باب عطف المفصل على المجمل، والفاء تفيد هنا الترتيب الذكري. خلاص كده، كده انتهى معنى الايه ما ذكره اولا، انها تاتي للعاطفه للترتيب المعنوي او الذكري، وللتعقيب في كل شيء بايه؟ بحسبه. طيب اذا تزوج زيد فولد له بعد 4 سنين، لا يقال مثلا ايه تزوج زيد فولد، يقال ايه ثم ولد. وللسببية ويلزمها التعقيب، وللسببية ويلزمها الايه؟ التعقيب، يعني دلالة الالتزام ايضا جميلة. نحو فوكزه موسى فقضى عليه، فوكزه موسى فقضى ايه اللي يعنيني الفاء الثانية بتاعت إيه؟ فقضى، فقضى عليه. طيب هو قضي عليه لماذا؟ بسبب وكز موسى إيه؟ لا، يبقى الفاء فوكزه موسى، فوكزه موسى فإيه؟ فقضى عليه. يبقى أفادت معنى التعليل ولا لا؟ أفادت معنى التعليل. وللسبب أي فوكزه موسى ماشي. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي علة التوبة؟ بسبب التلقي. فهمت هذا؟ طيب إيه؟ علة التوبة أم علة التلقي؟ فتلقى آدم من ربه كلمات بسبب ذلك تاب الله عليه. يعني بعد ما انشا آدم الكلمات الاستغفار بسبب هذا تاب الله عليه. يذكر في التفسير. نعم. فوكزه موسى فإيه؟ فقضى عليه. وفتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. انت عايز تقول ايه؟ طيب قول لي ما تريد. قلتم سبب التعليل او سبب التعليل التلقي هو أليس بالعكس؟ سبب التوبة هو تلقي كلمات من آدم التي هنا استغفار ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى مما وقع منه. نعم. يعني لأجل وكز موسى قضى عليه، ولأجل تلقي آدم الكلمات تاب إيه؟ تاب عليه. يبقى اللي أفادت معنى السببية الفاء الأولى ثانية فتاب عليه يا سببية. هي مش السببية بمعنى التعليل، السببية بمعنى التعليل يعني بمعنى اللام. سبب إيه؟ السبب قبول التوبة هو تلقي الكلمات من هذا فتاب عليه. وسبب قبول التوبة أو قبول التوبة هو استغفار الآدم. طبعا هذا أنا ما أنا هذا هو ما نطقت به أنا. وهذا أنا قلت هذا. يعني ما هو سبب التوبة عليه؟ فتاب عليه. ما هو سبب التوبة عليه؟ تلقي الإيه؟ الكلمات. وما هو سبب القضاء عليه؟ وكز إيه؟ وكز موسى. يقول فوكز الفاء السببية الأول. عندك هذا؟ لا. فوكزه موسى الفاء السببية الأول وتعقيب أي يعقبه الفاء الثاني فقضى عليه. ومثال الثاني إذا فتلقى بسبب التلقي الفاء الذي نذكره السببية فهو. أحسنت والله يا عثمان. يعقبه الثاني. أحسنت والله أحسنت. أحسنت. ولذلك قال يلزمها التعقيب. يلزمها التعقيب. يبقى الأول الأولى هي فاء السببية والثانية فاء الإيه؟ التعقيب. يبقى لأجل وكز موسى قضى عليه، ولأجل تلقي الكلمات تاب عليه. يبقى الأولى سببية والثانية تعقيبية. ماشي. جميل جيد. هذا جيد جيد. واحترز بالعاطفة عن الرابطة للجواب، فقد تتراخى عن الشرط. واحد، الفاء العاطفة للترتيب. قال لي احترز بالفاء العاطفة عن الفاء الايه الرابطة للجواب، الفاء الرابطة للايه، فقد تتراخى عن الشرط، نحو إن يسلم فلان فهو يدخل الجنة. نحن نعلم إن الفاء تلزم الجواب الشرط في أحوال معينة، عندما يكون جواب الشرط جملة اسمية، عندما يكون مصدر بقد، عندما يكون مصدر بالسين وسوف، ماشي، هذه أحوال الجواب يلزم فيها الإيه الفاء. قال هذه الفاء التي تربط الجواب بالشرط قد إيه قد تتراخى، ماشي، نحو إن يسلم فلان في الدنيا فهو يدخل الجنة في الإيه في الآخرة. وقد لا يتسبب عن الشرط، وقد لا يتسبب عن الشرط. عايز يقول إيه الشيخ؟ عايز يقول إن قد لا يكون الجواب حاصلا عن الشرط، نحو قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عباده، يعني ليس كونهم عباده معللا بكونهم يعذبون. فهمت هذا؟ هو غالبا يكون السبب علة في الجواب. إن جاء زيد أكرمته، ما علة في الإكرام؟ المجيء. يبقى غالبا يفهم من ذكر اقتران الجواب بالشرط إن الفعل الشرطي يكون علة في جواب الشرط، لكن هذا غالبا وليس دائما، فقد إيه لا يكون فعل الشرط علة في جواب الشرط. إن تعذبهم فإنهم عبادك، قال لي فإنهم عبادك ليس حكم علة كونهم عبادة ليس معللا بكونه يعذبهم. السادس عشر، في للظرفين، للظرفين، في للظرفين المكاني والزماني، نحو أنتم عاكفون في المساجد. هنا في ظرف إيه تفيد الظرفية الإيه المكانية، واذكروا الله في أيام معدودات تفيد الظرفية الزمانية. طيب هي للظرفية المكانية والزمانية. والمصاحبة كمع، نحو قال ادخلوا في أمم، أي معهم، أي مع إيه أمم، يبقى فيه هنا بمعنى مع. والتعليل نحو لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. قال لي لمسكم العذاب العظيم بسبب ماذا؟ بسبب إفاضتكم في أمر عائشة رضي الله عنها. لمسكم فيما أفضتم فيه في أمر عائشة رضي الله عنها في مسألة الإفك، لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب إيه أليم. قال أي لأجل ما أفضتم فيه يمسكم العذاب الإيه العظيم. يبقى هي تعليلية. والاستعلاء نحو لا أصلبنكم في جذوع النخل، أي عليها، أي إيه أي عليها. طبعا علماء البلاغة في مثل هذه الأحوال عندما يلتمسون معاني، يلتمسون إيه معاني، إذا كان مثلا معنى الاستعلاء يؤدى أصالة بعلى، فلماذا عدل عنه إلى في؟ ولأصلبنكم في جذوع النخل، أنت تقول في هنا بمعنى الاستعلاء، أقول لك الاستعلاء يؤدى أصالة بعلى، فلماذا عدل عن على إلى في؟ يلتمسون معاني لمثل هذا، فيقول لشدة التصليب كأن أجسامهم دخلت في في الإيه في الدخل، ماشي. والتوكيد نحو وقال اركبوا فيها، وقال اركبوها، والأصل إيه اركبوها. يبقى عايز يقول إن هي معنى التوكيد ده كان ممكن يعبر عنه بمعنى آخر، وأنه يقول أنها تأتي مزيدة، أن في تأتي مزيدة. وقال اركبوا فيها يعني قال إيه اركبوها. طبعا هنا قضية بننبه عليها إن الزيادة هنا الزيادة من جهة أنه يمكن حذف الحرف، وليس معنى الزيادة أنه حذفه وذكره سواء، يعني يجوز في الاستعمال أن يحذف لكن ليس ذكره وذكره وحذفه سواء. لماذا؟ نقول لأنها تزاد لإمكان حذفها، تزاد لأجل معنى وهو التوكيد. فعندما يقول فائدتها التوكيد عبر في غيرها بأنها تأتي مزيد ماشي. يعني وقال اركبوا فيها يعني تأتي مزيدة فيمكن حذفها، ومع ذلك هي تفيد الايه التوكيد نحو وقال اركبوا فيها اي اركبوها. والتعويض عن اخرى محذوفة، زهدت فيما رغبت. والاصل زهدت ما رغبت فيه، أصل الجملة زهدت أنا فيما رغبت فيه أنت. يبقى الجملة في كم فيها في مرتين، ذكرت فيها في إيه مرتين، فتذكر واحدة يعوض بها عن أخرى إيه، يعني تلحذف واحدة ويعوض. يعني أنا زهدت الشيء الذي رغبت فيه أنت، فأنا حذفت في الثانية فعوضت عنها في الأولى، فقلت زهدت فيما رغبت. فهمتم هذا؟ يبقى أصل الجملة زهدت الشيء الذي رغبت فيه، حذفت فيه التي هي متعلق رغبة، التي هي ايه متعلق ايه رغبة، وعوضت عنها في قبلها. يبقى زهدت فيما رغبت. قال لي وبمعنى الباء، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، أي يكسركم بسبب هذا الجعل. يذرأكم فيه يعني إيه؟ يكسركم بسبب هذا الجعل. طيب وبمعنى الباء، ما المقصود بمعنى الباء؟ اللي معنى السببية، معنى الإيه السببية، يعني أن في تأتي للسببية بمعنى الباء، كقوله تعالى يذرأكم فيه يعني يكسركم بسببه، بسبب هذا الجعل. وتأتي بمعنى إلى، طبعا المقصود بمعنى إلى معنى انتهاء الغاية. فردوا أيديهم في أفواههم أي إليها ليعضوا عليها من شدة الغيظ. فردوا أيديهم، ما هي غاية ترد الأيدي؟ الأفواه، فالأفواه هي الغاية النهاية من إيه من رد الإيه الأيدي. قال لي فردوا أيديهم إلى أفواههم، ففي هنا بمعنى انتهاء الغاية بمعنى إلى. ومن نحو هذا ذراع في ثوب، أي منهم يعني فلا يعيبه لقلته. إيه؟ فلا يعيبه لقلته. تعرفون الثوب؟ الثوب ليس ما يلبس، المقصود بالثوب هو، وهذا اللفظ ما زال مستعمل في بلادنا، بس أبدلوا الساء ثاء، يقولون إيه؟ توب قماش هو اللفافة التي فيها 100 متر. تذهب أنت تشتري قماش، فيأتي البائع ويفرد لك الإيه القماش، فهذه اللفافة التي فيها 100 متر يقال لها إيه توب بلغة المصريين، هي ثوب ماشي. حتى في باب الخياس يقولون قست الثوب بالذراع، ليس الثوب الذي تلبسه، هذا اللفافة التي إيه فيها 100 ذراع فهمتم هذا؟ قال لي طيب أنت اشتريت ثوب قماش، ثوب قماش، فوجدت في في في في ذراع منه عيب، فيقول لك صاحبه هذا ذراع في إيه؟ في ثوب، يعني هذا العيب إذا ما قورن بعدد الأزرع، هذا العيب وقع في ذراع، إذا ما قورن بعدد الأزرع كان هذا العيب إيه؟ قليلا. هذا هذا إيه؟ هذا ذراع في إيه؟ في ثوب، يعني ذراع من إيه؟ من ثوب. هذا الذراع، هذا المتر من هذا الإيه؟ من هذا الثوب الكبير. والمعنى أن هذا الثوب، هذا الثوب لا يعيب بوجود عيب في ذراع إيه؟ منه. طبعا أنا شرحت المثال على المعنى الظاهر الحقيقي، يستعمل مجازا أحيانا، يعني مثلا لو أنك تزوجت امرأة فيها من محاسن الأخلاق الشيء الكثير، وفيها خلق واحد ذميم، وتأتي تشتكي لأبيها، أنا أبوها، فأقول لك إيه؟ هذا ذراع في ثوب، يعني هذا العيب قليل بالنسبة إلى محاسنها الإيه؟ محاسنها الكثيرة، يعني هي لا تعيب بهذا العيب، هذا إيه؟ هذا ذراع في إيه؟ في ثوب. يؤخذ من هذا كالمثل يعني. ما يضرب مثلا، يضرب مثلا. السابع عشر، كي للتعليل، فينصب المضارع بعدها بأن مضمرة. طبعا حتى معدودة في حروف الجر، فإذا جاء بعدها الفعل المضارع وجب لنا أن نقدر أن مضمرة، عشان تؤول أن المضمرة مع المصدر، مع الفعل بمصدر باسم، يدخل عليه حرف الايه؟ الجر، لأن حرف الجر لا يدخل على الأفعال. كي أيضا معدودة في حروف الجر، ويأتي المضارع بعدها، ومعلوم أن حرف الجر لا يدخل على الفعل، فوجب أن نقدر أن حتى يكون تكون كي داخلة على المصدر اللي هو الاسم المؤول من أن والإيه؟ من أن المقدرة والفعل. فهذا قلنا يقال في حتى، ويقال أيضا في إيه؟ في كي. فينصب المضارع بعدها بأن مضمرة، نحو جئت كي أنظرك، كي أراك، ماشي، أي لأن أنظرك، يبقى هي هنا للتعليل بمعنى اللام. وبمعنى أن المصدرية بأن تدخل عليها اللام، جئت لكي تكرمني، جئت لكي تكرمني. خلي بالك من حاجة، على القاعدة اللي احنا ذكرناها في الحرف اللي يدخل على الحرف، فأنت تقول جئت لي، هي تفيد التعليل، لكي تكرمني، جئت لكي تكرمني. قال لي كي هنا لا نستطيع أن نجعلها للتعليل، لأن اللام قبلها للتعليل، والحرف لا يدخل على الحرف، فنجعل كي في هذا المثال بمعنى أن المصدرية، ويبقى جئتك لأن تكرمني، لأجل أن تكرمني، يبقى كي هنا بمعنى أن المصدرية. يبقى إذا لم تسبق باللام فهي بمعنى لام التعليل، وأن المصدرية مقدرة بعدها. إذا سبقت بلام التعليل فهي نفسها، كي نفسها تكون بمعنى أن المصدرية، وتؤول مع ما بعدها بمصدر. وعلى ذلك فهي في الأول جارة، وفي الثاني مجرورة، صح كده ولا لا؟ هي في الأول جئت كي تكرمني، فقلت لي كي هنا حرف جر، والمصدر المؤول مجرور، لما قلت لك جئت لكي، قلت لي اللام هي الجارة، وكي بمعنى أن المصدرية، فيتؤول مع بعدها بمصدر، يبقى هي في الأول جارة وفي الثاني مجرورة. الثامن عشر، وبمعنى أن المصدرية بأن تدخل عليها اللام نحو جئت لكي تكرمني، أي لأن. الثامن عشر كل، هذا الحرف مفيد جدا. كل اسم لاستغراق أفراد المضاف إليه المنكر، نحن كل نفس ذائقة الموت، كل حزب بما لديهم فرحون. والمعرف المجموع، والمعرف المجموع يعني لاستغراق أفراد المعرف المجموع، نحن كل العبيد جاءوا وكل الدراهم صرف. صرف يعني ايه؟ خالص. عندنا دلوقتي في دراهم صرف ودراهم مغشوشه، فبيقول لك كل الدراهم ايه؟ صرف يعني خاليه من الغش، خالصه خاليه من الغش. ومنه ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا وكلهم آتيه يوم القيامه فرد. والاستخراج أجزاء المضاف إليه المفرد المعرف نحو كل زيد أو كل رجل حسن، أي كل أجزائه. طيب عايز الشيخ هنا يقول إيه؟ عايز يقول إيه هنا؟ عايز يقول إن كل وضعت للاستغراق، وضعت إيه؟ للاستغراق. والاستغراق ليس شيئا واحدا، يختلف باختلاف، هي هو استغراق في الأول واستغراق في الثاني، لكن استغراق في الأول يختلف عن الاستغراق في الإيه؟ في الثاني. يقول كل تفيد الاستغراق، ويختلف استغراقها باختلاف المدخول، المدخول عليه، يعني كل دخلت على شيء اللي هو المضاف إليه، قال لي باختلاف المضاف إليه التي أضيفت إليه كل يختلف نوع الإيه؟ الاستغراق. قال لي والله لو كان مدخول كل اللي هو المضاف إليه التي أضيفت إليه كل نكرة، أو كان جمع معرف، نكرة أو جمع معرف، قال لي في هذه الحالة هي الاستغراق أفراد هذا المضاف إليه. قال لي دلوقتي إذا ما أضيفت إليه كل هذا المضاف إليه إذا كان نكرة، فكل هنا لاستغراق أفراد هذه النكرة. طب إذا كان جمع معرف، ألف هي أيضا لاستغراق أفراد هذا الجمع الإيه؟ المعرف. بالأمثلة يتضح، عندما أقول مثلا كل نفس، يعني كل فرد من أفراد النفس زائقة الإيه؟ الموت. كل حزب، يعني كل أفراد، يعني كل حزب من الأحزاب زائق، كل حزب بما لديهم فرحون. قال إذا إذا كان مدخول كل نكرة فهي لاستغراق الأفراد. قال طب إذا كان جمعا معرفا، كل عبيدي جاءوا، كل عبيدي جاءوا، أو كل الرجال قاموا، سواء كان معرف بالإضافة أو بإيه أو بأن، قال لي يبقى كل فرد من أفراد الرجال وكل فرد من أفراد العبيد. فهمتم هذا؟ الشيخ قال لي ومنه قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض. قال لي من في السماوات والأرض؟ من هنا اسم موصول، يقولون عنها أنها مفرد في هذا السياق، يقال عنها أنها مفرد في اللفظ جمع في الإيه؟ في المعنى. فقال لي هي هذا المثال من قبيل كل التي أضيفت إلى جمع معرف، معرف لأنه اسم موصول. ومن هنا في المثال الذي معنا يقال عنها أنها مفرد لفظا جمع إيه؟ معنى، يعني كل إنسان، كل من في السماوات والأرض، يعني كل شيء في السماوات كل شيء في الأرض إلا آتي الرحمن عبد. وكلهم هم، قال لي هم هنا أيضا جمع معرف. لماذا؟ لأن الضمير يعود على على على جمع، ماشي، الضمير يفسر بما بما يعود عليه الضمير. إذا عاد الضمير إلى مفرد نقول عن هذا الضمير أنه مفرد، إذا عاد الضمير إلى جمع يبقى جمع. اللي وكلهم آتيه أيضا من قبيل الجمع الإيه؟ الجمع المعرف. قال لي طيب وإذا أضيفت كل إلى مفرد معرف، كل الرجل، الرجل هنا إيه؟ مفرد. كل زيد، كل الرجل حسن، كل زيد حسن. قال لي يبقى لشمول أجزاء هذا المفرد، كل زيد حسن يعني وجهه ويده وقلبه. فهمت هذا؟ إيه؟ كل أجزائه. يبقى هو مفرد معرف، مفرد معرف ليس له أفراد. فماذا يشمل؟ يشمل يستغرق أجزاء حتى يشمل معنى كله. كل زيد حسن، كل زيد حسن يعني كل أجزائه حسن. فهمتم هذا؟ يبقى تأتي لاستغراق الأفراد والاستغراق الأجزاء، لاستغراق الأفراد والاستغراق الايه الأجزاء. الشيخ هنا في الشيخ ابن السكر رحمه الله اكتفى في كل بهذا القدر. الشيخ السيوطي في النظم زاد عليه، زاد عليه فائدة، وقال أنها أحيانا إذا وقعت كل إذا نفيت فأحيانا تفيد عموم السلب وأحيانا تفيد سلب العموم. ماشي. كل إذا نفيت أحيانا تفيد عموم السلب أو عموم النفي وأحيانا تفيد نفي إيه؟ العموم. طب نشرح. قال لك والله قلت وإن في حيز النفي أتت كسبق فعل أو أداة قد نفت توجه النفي إلى الكل، توجه النفي إلى الكل وثم أثبت للبعض وإلا فليعم. مفهوم هذا؟ مفهوم. قال لي دلوقتي كل هذه إذا تقدم عليها النفي، إذا تقدم عليها النفي فأقول مثلا ليس كل الرجال جاءوا، ليس كل الرجال جاءوا. قال لي إذا تقدم عليها النفي فهي لسلب العموم، لسلب الإيه؟ أنا أنفي المجيء من كل الرجال. قال لي وإذا نفيت العموم، إذا أفيت الكل أثبت البعض، يبقى ليس كل الرجال جاءوا بل بعضهم فقط. فهمت هذا؟ يبقى أنت تنفي أن المجيء حصل من الكل، وإذا كان المجيء لم يحصل من الكل يكون قد حصل من البعض. قال لي يبقى إذا سبقت كل بالنفي فأنت تنفي العموم لتثبت البعض، لتثبت الإيه؟ البعض. قال لي طيب إذا كان كل يخبر عنها بنفي، يعني النفي لم يسبقها وإنما جاء بعدها، كل الرجال لم يأتوا، كل الرجال لم يأتوا. قال لي هنا لعموم النفي، يعني أنت تحكم بعدم المجيء على كل فرد من أفراد الرجال. يبقى هنا ليس في إثبات للبعض، ده هنا تحكم بالنفي على كل فرد من أفراد الرجال. فهمتم هذه الفائدة؟ يبقى أحيانا تكون كل لنفي العموم وأحيانا تكون لعموم النفي، سلب العموم أو عموم الإيه؟ السلب. إذا تقدمها النفي فهي لسلب العموم فيثبت الحكم للإيه؟ للبعض. إذا جاءت أولا وجاء بعدها النفي يبقى هذا حكم بالنفي على كل فرد من أفراد كل أو مدخول كل، كل فرد على كل فرد من إيه؟ من مدخول كل. ويبقى هنا لعموم النفي كل الرجال ماشي لم يأتوا. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، أنا نسيت أن خسرت الصلاة، قال كل ذلك لم يكن، يعني لا النسيان كان ولا القصر كان. فهمتم هذا؟ دي زادها الشيخ السيوطي على المصنف، زادها في المصنف. معنى الكل الأول اسم الاستغراق الأفراد صح؟ إيه؟ معنى الكل الأول اسم الاستغراق الأفراد المنفرد صح؟ الأول معنى هذا هو للاستغراق إما استغراق أفراد أو استغراق أجزاء. متى يكون استغراق الأفراد؟ قال لي إذا كان مدخولها نكرة أو جمع معرف. متى يكون استغراق الأجزاء؟ إذا كان مفرد معرف. أنا أريد أن أفسر هنا كل معنى الأول اسم الاستغراق الأفراد وجعل رقم الثاني والمعرف المجموع. إيه؟ لا المعرف المجموع ده العطف على منكر صح؟ عطف على منكر لاستغراق افراد المنكر والمعرف المجموع ولا نذكر الى معنى والاستغراق والاجزاء هذا معنى ده معنى ثاني هو عدي المعرف المجموع رقم 2 لا عدها عندك ولا ايه نعم والمعرف المجموع هذا هو اسم ثاني لا في الحالتين دول تكون لاستغراق الايه الافراد خلاص كده التاسع عشر اللام الجارة اللي للتعليل وهي أيضا تدخل على الاسم والفعل بس لو دخلت على الفعل يقدر مع الفعل أن إيه أن مضمرة وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس أي لأجل أن تبين يقال فيها ما قيل في كي ويقال فيها ما قيل في حتى إن اللام هنا حرف جر وهي لا تدخل على الأفعال إذا دخلت على الفعل في الظاهر كان لابد من تقدير أن يؤول الفعل معها بالمصدر ويكون هذا المصدر اللي هو الاسم هو مجرور اللام وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس وأحيانا تأتي وأنزلنا إليك الذكر للتبيين فتدخل على الإيه على الاسم الصريح قال لي لتبين للناس والاستحقاق نحو النار للكافرين والاختصاص نحو الجنة للمتقين دي تفريق تفريق لغوي ديني يعني تفريق لغوي ديني يعني عايز يقول ايه الفرق بين النار للكافرين والجنة للمتقين الكافر يستحق النار لكن المؤمن أو المتقي لا يستحق الجنة لن يدخل أحدكم الجنة بإيه؟ بعملي فهمت هذا؟ فهو الله جعل الجنة مختصة بالمؤمنين لا يدخل الكافرين طب هل هم يستحقون الجنة؟ يعني أخذوها باستحقاق عن عمل؟ لا, لا ليس عن استحقاق لا لن يدخل أحدكم الجنة لن يدخل أو لن يدخل أحدكم الجنة بإيه؟ بعملك يبقى لو كنت تدخل الجنة بعملك يبقى أنت مستحق للجنة لكن أنت لن تدخل الجنة بإيه بعملك طب لما أقول الجنة للمتقين قال لي مختصة بهم بمعنى أن الكفار لا يدخلونها فهمت هذا طب هل هذا عن استحقاق لا لا ليس عن استحقاق طب الكافر لا الكافر يستحق الإيه النار لأنه لو أدخل النار عن غير استحقاق يقول أنا ظلمت أنا غير مستحق للنار ودخلته يبقى النار للكافرين استحقاق والجنة للمتقين اختصاص لا استحقاق معاني جيدة معاني جيدة طيب ممكن المعتزلة يخالفون في هذه المعاني يعني ممكن المعتزلة على أصول المعتزلة يقولوا فيهما للاستحقاق فواجب على الله أن يدخل المتقي الجنة هم يقولون هذا وواجب على الله أن يدخل الكافر الايه النار ووعده لا يتخلف كما أن وعيده لا يتخلف فهي عندهم ماشي للايه في المثالين للاستحقاق عند أهل السنة يقولون هنا الاستحقاق في النار للكافرين والاختصاص للجنة لإيه للمتقين عشان كده قلت لغوي إيه لغوي دين والملك نحو لله ما في السماوات وما في الأرض يبقى ما في السماوات وما في الأرض ملك لله. ويبقى كده في عندي معنى الملك ومعنى الاختصاص ومعنى الاستحقاق. طيب أيضا من المعاني التي تذكر في الاختصاص عندما أقول مثلا اللجام للفرس، اللجام للفرس، قال لي هنا لا يتصور أن الفرس يملك، فيبقى اللجام مختص بالإيه؟ بالفرس. فهمت هذا؟ ربما يذكرون في النحو يقولون هذا، يقولون اللام ننظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها، ماشي؟ فإذا كان ما بعدها يعني معنى ليس جامدا، معنى زي الحمد، فنقول هنا يأتي معنى معنى الاستحقاق، فنقول الحمد لله، أي أن الله عز وجل مستحق للحمد. فاللي هو إذا كان ما قبلها اسم معنى فهي هنا لإيه؟ للاستحقاق، زي الحمد لله. طيب وإذا كان ما قبلها اسم لشيء مشخص، قال لك ينظر فيما بعدها هل هو ممن يملك أو لا يملك، فإذا كان يملك فهي للملك لله ما في السماوات وما في الأرض، أو المال لزيد، فزيد يتصور منه الإيه؟ الملك، يبقى هنا للملك. طب إذا كان لا يتصور منه الملك فيبقى للاختصاص، أقول اللجام للفرس. يبقى دلوقتي ذكروا هذه المعاني، ما قبل اللام إما أن يكون اسم للمعنى وإما أن يكون اسم لشيء مشخص، إذا كان اسم للمعنى فهي للاستحقاق، إذا كان اسم لشيء مشخص ينظر فيما بعدها هل هو ممن يملك أم لا، إذا كان ممن يملك نقول للملك، إذا كان لا يملك كالفرس نقول هي إيه؟ للاختصاص. ماشي. والصيرورة أي العاقبة، الصيرورة أي الإيه؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فهذه عاقبة التقاطهم لا علته، إذ هي التبني، إذ هي هي هي دي إيه؟ إذ هي أي علة التقاطهم التبني، فهذه ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون لهم عدوا وحزنا، هذه عاقبة التقاطهم لا علة التقاطهم، إذ هي أي علة التقاطهم هي التبني، هم التقطوه ليكون لهم ولدا وفرحا، ليكون لهم ولدا وإيه؟ وفرحا. يبقى لكي يصير كون موسى يصير ولدا لهم يدخل عليهم الفرح والسرور، هذه هي علة الإيه؟ علة الالتقاط، التبني هي العلة، علة الالتقاط التبني. يعني إيه التبني؟ أن يصير موسى ابنا لهم، مفهوم هذا؟ إذ علة التقاطه التبني، أي أن يصير ابنا لهم. يبقى فالتقط آل فرعون ليكون لهم ابنا يدخل عليهم الإيه؟ الفرح، يبقى ابنا وفرح، ماشي؟ هذه العلة الحقيقية. لكن هو هل تحقق لهم ذلك؟ لا، تحقق لهم أنه صار لهم عدوا وحزنا. قال لي يبقى اللي صار موسى المتخذ ابنا صار عدوا، فأقول فالتقطه آل ليكون لهم عدوا، قال لي هذه هي العاقبة. الشعر يقول إيه؟ الشعر يقول إيه؟ هو كان متشائما شوي، فقال إيه؟ لدو للموت وابن للخراب فأمركم يصير إلى تبابي، ماشي؟ لدو يعني للموت، لا أنا عندما يولد لي، هو يولد لي لأجل الحياة مش لأجل الإيه، ولكن هو في نهاية الأمر سيصير إلى، فقال لك لدو للموت وابن للخراب، يعني وابن للعمار مش للخراب، قال لي ولكن هو مهما طال عمره، طال عمر البناء سيصير إلى الخراب في نهاية الإيه؟ الأمر، فقال لدو للموت وابن للخراب فأمركم ويصير يبقى هذه لام الصيرورة، لام العقب، ماشي، نسير إلى تبابي. طيب والتمليك، خلي بالك الفرق بين الملك والتمليك. الملك هو الشيء مملوك ليه، طب هو ليس مملوك ليه الآن وأنت تريد أن تملكني إياه، فتقول إيه، وهبت لزيد ثوبا، هو قبل الهبة لم يكن ملكا له، وبهذه الهبة أنا ملكته الثوب، يبقى في ملك وإيه وتمليك. قال لي هي كما استعملت للملك المال لزيد تستعمل للتمليك، وهبت لزيد مالا يعني ملكته إيه إياه. وشبهه تمليك وشبه الايه، وشبه التمليك. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفظ. جعل لكم وهبكم، قال لي وهبت لزيد مالا، صار المال منك. والله عز وجل وهبك، وهب لك ولدا، هذا لا يقول عنه تمليك، يقول له شبه تمليك، لأن الولد ليس ملكا لي، ولكن يعني هو في شبه تمليك. لماذا؟ لأنني أقوم عليه بالرعاية كما أقوم على مالي بالإيه بالرعاية، فليس فيه تمليكا حقيقيا، وإنما هو شبه تمليك. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وهبكم هذا، لكن ما ملككم إياها تمليكا حقيقيا، فليست الزوجة ملكا لك، ماشي، تباع وتشتر، لا هي لكن شبه تمليك. وجعل لكم من أزواجكم بنينة وحفدة، المعنى ظاهر شبه التمليك ظاهر. وتوكيد النفي، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فهي في هذا ونحوه لتوكيد الخبر الداخلة عليه المنصوب فيه المضمر بأن، المضارع بأن مضمر. وما كان الله لأن يعذبهم، وما كان الله لأن يغفر لهم، ماشي. ما كان الله يعذبهم، ما كان الله يغفر لهم. هنا اللام أفادت معنى توكيد الإيه النفي، وهذه اللام كما تسمى في العربية بلام إيه، بلام الجحود، لام الإيه، لام الجحود اللي هي مسبوقة بكون إيه منفي. يبقى لام الجحود هي لام المسبوقة بكون منفي، وهي تفيد تأكيد النفي. يبقى ممكن أقول ما كان الله يغفر لهم، ما كان الله يعذبهم، فهمت هذا؟ لكن أردت توكيد ما كان الله ليعذبهم، أردت توكيد أن العذاب لا يقع منه جل وعلا لهم، أردت توكيد أن المغفرة لا تقع منه جل وعلا لهم، ما كان الله ليغفر لهم، ماشي. وهي تعرف في النحو بلام الإيه، لام الجحود. والتعدية، ما أضرب زيدا لعمر، ويصير ضرب بقصد التعجب به لازما، يتعدى إلى ما كان فاعله بالهمزة ومفعوله باللام. ما معنى هذا الكلام؟ خلي بالك من حاجة، ضرب فعل متعدي، ضرب زيد عمرا، يعني يرفع فاعلا وينصب ايه مفعولا. قال لي طيب، ضرب في الاصل فعل متعدي، ففعل متعدي يرفع الفعل وينصب المفعول، لما استعمل في سياق التعجب قال لي صار ايه قاصرا، او يسموه ايه صار لازما، صار ايه لازما. ف فاحتاج إلى أن يعد إلى فاعله وإلى مفعوله، فعدوه إلى فاعله بالهمزة، وعدوه إلى مفعوله بباء بإيه باللام، بالإيه باللام. يبقى ضرب، أنا أريد أن أقول ما أضرب، ما أضرب، ما أضرب. عندك زيدا لإيه لعمري، قال لي والله ضرب هذه بالتعجب، بقصد التعجب صارت لازمة فعديت إلى فاعلها بالهمزة، وعديت إلى مفعولها باللام. ما أضرب زيدا لعمر، ويصير ضرب بقصد التعجب به لازما، يتعدى إلى مكان فاعله بالهمزة، ويتعدى إلى مكان مفعوله بالإيه باللام. الكلام مفهوم؟ والتأكيد نحو إن ربك فعال لما يريد، إن ربك فعال لما يريد. قال لي أنا ممكن أقول في غير القرآن إن ربك فعال ما يريد، وفعال لصيغة مبالغة تعمل عمل الفعل، فترفع فاعلا وتنصب إيه مفعولا، وهي متعدية. أقول إن ربك فعال ما يريد. قال لي طيب فعال لما يريد، قال لي تفيد معنى الإيه التأكيد. في كتب النحو يذكرون بدل التوكيد هنا يذكرون التقوية، معنى الإيه التقوية. عايز إيه معنى التقوية هنا؟ قال لي والله إن صيغة المبالغة بتعمل عمل الفعل، لكن هي في هذا العمل أضعف من الفعل، هي وإن كانت تعمل عمل الفعل لكنها إيه أضعف من الفعل. طب إذا كان الفعل يتعدى إلى المفعول، هي تضعف، هي تنصب المفعول ولكنها تضعف عن ذلك، فأنا أقويها بإيه باللام، أقول فعال لما يريد، ماشي. وإن كان يصح أن أقول فعال ما يريد. يبقى هم في النحو يذكرون معنى التقوية، تقوية تقوية العامل، تقوية العامل، لأن هو هو أقل من فعله في نصب المفعول فيقوى بالإيه باللام. وهنا الشيخ ذكر معنى إيه التوكيد، اللي هو فعال لما يريد أقوى من فعال ما يريد. هذا النحو يدخل على فعل والمفعول إيه؟ يدخل على الفاعل والمفعول صح؟ على الفاعل، بس في غالب هذه الأمثلة بيبقى الفاعل ضمير مستتر، يعني في الغالب يكون الفاعل ضمير إيه مستتر. هذا ضارب زيدا، فضارب فيها إيه الضمير المستتر، ضارب هو زيدا، ماشي. قال وبمعنى إلى نحو فسقناه لبلد، ماشي. فسقناه لبلد ميت، أي إلى بلد ميت، ماشي. وعلى نحو يخرون للأذقان سجدا، يخرون للأذقان يعني يخرون على الأذقان، يعني يسجدون، يخرون يسجدون، يخرون للأذقان، لا يخرون بمعنى يخرون على الأذقان، ماشي. وفي نحو نضع الموازين القسط ليوم القيامة، يعني في يوم الإيه في يوم القيامة. وعند بل كذبوا بالحق لما جاءهم، قال لي لما، هو طبعا إقراء بكسر لم وتخفيف الميم في قراءة الجحدري، بل كذبوا بالحق لما جاءهم، لما جاءهم في قراءة الجحدري. عاصم الجحدري دي قراءة شاذ، قراءة إيه شذ، عاصم الجحدة، هذه القراءة قراءة إيه؟ شذ. بل كذبوا بالحق، قال لي هذه الآن تصلح مثال على قراءة عاصم الجحدة، بل كذبوا بالحق لما لما جاءهم، أي ما جاءهم، ما جاءهم ما مصدرية، يبقى مجيء ماشي. قال لي بل كذبوا بالحق لمجيئهم، لما بل كذبوا، بل كذبوا بالحق عند مجيئهم إياهم ماشي. وبعد أقم الصلاة لدلوك الإيه؟ الشمس، أي بعد دلوك الإيه؟ الشمس. طبعا تعرفين أن ممكن يختلف في في ممكن هنا اللام تحمل على التعليل، أقم الصلاة لأجل دلوك الإيه؟ الشمس، وده أقرب أقرب لصنيع الفقهاء، لأنهم يقولون إن دلوك الشمس سبب لوجوب الإيه؟ الصلاة. فإما أن تجعل اللام بمعنى بعد، أو تجعلها بمعنى لام التعليل. ومن سمعت له صراخا، يعني سمعت إيه؟ منه. وعن نحو وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وقال الذين كفروا عن الذين آمنوا لو كان خيرا عنهم، أي عنهم وفي حقهم، وإلا بأن كان التبليغ لقيلة ما سبقتمونا، وضمير كان وإليه للإيمان. عايز يقول إيه؟ وقال الذين كفروا، كان الكفار يقول بعضهم لبعض، كان الكفار يقول بعضهم إيه لبعض، وقال الذين كفروا للكفار أمثالهم عن المؤمنين لو كان أهل الإيمان على حق ما سبقونا إلى هذا الإيه الحق. يبقى هم لا يخاطبون المؤمنين بهذا الكلام، وإنما إيه يخاطبون الكفار أمثالهم. وقال الذين كفروا للذين كفروا، قالوا عن المؤمنين لو كان خيرا ما سبقونا إليه ماشي. طيب ما الذي حملكم على هذا؟ قال لي حملنا على هذا لو أنه كان المخاطب بهذا أهل الإيمان، وقال الذين كفروا للذين أمنوا لو كان خيرا ما سبقتمونا. يبقى الكلام على إيه؟ على الخطاب، ما سبقتمونا إليه. لكن الكفار يكلموا بعضهم بعضا فيعبرون بالغائب، ما سبقونا إليه. فهمت هذا؟ وإلا بأن كانت للتبليغ، لو فرضنا أن اللام هنا للتبليغ، وقال الذين أمنوا وقال الذين كفروا ويكلمون ويخاطبون المؤمنين، كان لابد أن يقول إيه؟ ما سبقتمونا على الخطاب. لكن هو تكلم عنهم فتكلم بالإيه؟ بالغيبة، ما سبقونا إليه. لحد هنا انتهى الكلام. قال وضمير كان وإليه للإيمان، ضمير كان، وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان الإيمان خيرا ما سبقونا إليه، أي إلى الإيمان. وأما اللام غير الجارة فالجازمة نحو لينفق ذو سعة من سعته، وغير العاملة كلام الابتداء نحو لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. عايز يقول إيه؟ الشيخ بدأ اللام فقال إيه؟ اللام، الشارح راح مقيدها بقال ايه؟ الجارة. اللام الجارة هي التي تأتي لكل هذه المعاني. طب توجد لام غير جرة؟ اولا لك ان تقول اللام اما عاملة وغير عاملة، اللام تعمل فيما بعدها او لا تعمل فيما بعدها. غير العاملة كلام الابتداء لأنتم اشد رهبة في صدورهم من الله. والعاملة تنقسم عندي الى نوعين، جازمة نحو لينفق ذو سعة من سعته، وجارة تأتي لكل هذه المعاني. فهمتم هذا؟ يبقى اللام تقسم أولا عاملة وغير عاملة، غير العاملة كلام الابتداء، لأنتم أشد رهبة في صدوري من الله. العاملة إما أن تكون عاملة تعمل الجزم لينفق ذو ساعة من ساعته، ودي تفيد الطلب فقط، أو اللام الجارة، وتأتي لكل هذه الإيه؟ المعاني. نتوقف هنا إن شاء الله ونبدأ في الحرف رقم 20 في المرة القادمة. هي المفروض ان هي الاسم لاستغراق افراد المنكر والمعرف المجموع، والمعرف المجموع لاستغراق افراد المنكر ولاستغراق افراد المعرف الايه المجموع. يبقى يعني لا يحصل عندها رقم 2، يعني هي ممكن تكون هي متى تكون لاستغراق افراد، هي تكون لاستغراق افراد لاستغراق الافراد في الحالتين، وتاتي لاستغراق الاجزاء في الحاله هذه. يبقى في المنكر والمعرف المجموع هي لاستغراق الافراد. يبقى انت تعد استغراق الافراد واستغراق الاجزاء، لا تعد الحالات التي تكون فيها لاستغراق الافراد. Thank you.